قال الإمام القحطاني رحمه الله تعالى في نونيته: تنزيل رب العالمين ووحيه بشهادة الأحبار والرهبان. هذا استكمال بيان أن القرآن كلام الله وأنه وحي الله عز وجل الذي أنزله وحيا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بشهادة جميع الخلق بمن في ذلك الأحبار والرهبان. والأحبار هم علماء أهل الكتاب، والرهبان هم عبادهم. ذلك أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وما يتلى عليه من الوحي مقرر في التوراة والإنجيل قبل أن تحرفا، بل بقي بعد التحريف ما يدل على ذلك، فهو تنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نزل به جبريل من عند الله على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا تقرير لعقيدة السلف بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، لأنه ما دام منزل من عند الله فهو كلام الله عز وجل الذي نزل به جبريل وحيا على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة. وسبق أن ذكرنا أنه لا بد من مراعاة أمور في مسألة الكلام، سبعة أمور أو ثمانية. الأمر الأول أنه كلام الله حقيقة، أن القرآن كلام الله حقيقة. الأمر الثاني أنه منزل من عند الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم غير مخلوق. الأمر الثالث أن جبريل قد سمعه من الله عز وجل، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة من جبريل، وكتب الله له الحفظ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والرابع أن ذلك كان بحرف وصوت، وليس المراد أنه خلقه في الهواء ثم سمع من الهواء كما تقوله بعض الطوائف. والخامس أن القرآن المتلو بالألسن هو كلام الله. والسادس أن القرآن المحفوظ في الصدور هو كلام الله. والسابع أن القرآن المكتوب في المصاحف هو كلام الله جل وعلا، وأن القرآن المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله جل وعلا، منه بدأ وإليه يعود. لذلك قال إنه تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين. وقال هنا، قال الناظم رحمه الله: تنزيل رب العالمين ووحيه بشهادة الأحبار والرهبان، هو وحي من رب العالمين، كما أن السنة وحي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أوتيت القرآن ومثله معه. قال الله جل وعلا: إنه لقول رسول كريم، قال الله: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. تنزيل من رب العالمين، فيجب أن نؤمن بهذه الوجوه كلها التي خلاصتها أن القرآن كلام الله الذي تكلم به حقيقة على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته، وهو غير مخلوق، سواء تلي بالألسن أو حفظ في الصدور أو كتب في المصاحف، فإن ذلك لا يغير كونه كلام الله جل وعلا. نعم. وكلام ربي لا يجيء بمثله أحد ولو جمعت له الثقلان. وكلام ربي لا يجيء به أحد ولو جمعت له الثقلان، كلام رب العالمين لا يمكن أن يأتي بأحد لا بسورة ولا بعشر سور بل ولا بآية من مثله. قال الله سبحانه وتعالى: فأتوا بسورة من مثله إن كنتم صادقين. وقال تعالى: فأتوا بعشر سور مثله مفتريات إن كنتم صادقين. وقال تعالى: قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تحدى الله أفصح الناس وهم العرب الأقحاح، ومنهم الشعراء والخطباء والبلغاء والفصحاء، أن يأتوا بمثله فلم يستطيعوا، فهو معجز بلفظه ومعناه. تحدى الله به الثقلين فلم يستطيعوا ولن يستطيعوا أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لماذا؟ لأنه كلام الله جل وعلا، ومن أحسن قولا ومن أحسن من الله قيلا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. وكلمات ربي لا تنفد أبدا، ولذلك لا يمكن أن يأتي أحد بمثلها. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والشاهد أن الثقلين لو اجتمعا ما استطاع أن يأتي بمثل بآية من مثله، ولا بسورة ولا بعشر سور ولا بأي شيء مثله، لأنه كلام الله الذي تكلم به حقيقة على الوجه الذي يرضيه أو على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. نعم. وهو المصون من الأباطل كلها ومن الزيادة فيه والنقصان. وهو المصون من الأباطل كلها ومن الزيادة فيه أو النقصان. تكفل الله بحفظ هذا القرآن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ويرفع من الصدور والمصاحف في آخر الزمان. فالله قد صانه وحفظه من الزيادة ومن النقصان ومن التحريف. لا يمكن أن يأتي أحد بشيء يستطيع أن يزيد في القرآن شيئا، ولا يمكن أن يستطيع أن ينقص منه شيء، فإن ذلك الحمد لله ليكم أصحابكم، فإن ذلك واضح لا يمكن أن ينطلي على أحد، لأنه كلام الله رب العالمين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ولذلك فهو منزه عن الأباطيل والأقاويل التي لا تليق أو التي لا تدل على شيء، مثل العبث، فهو كلام رب العالمين تنزيل من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هو كلامه بلفظه ومعناه، ولذلك صانه وحفظه. قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن ادعى أن القرآن ناقص فهو كافر، ومن زاد فيه فهو كافر، ومن حرفه عامدا متعمدا بعد بيان الحجة له فهو كافر. ولذلك كذب وافترى وخسر الدنيا والآخرة من اعتقد أن أبا بكر أو عمر أو عثمان رضي الله عنهم أجمعين قد أخفوا شيئا من القرآن، مثل سورة كذا وكذا كما تدعيه بعض الطوائف الضالة المارقة. فمن اعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغ القرآن فهو كافر، ومن اعتقد أنه بقي منه شيء إلى الآن فهو كافر، ومن اعتقد أن وحيا ينزل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر. فهو كلام رب العالمين المنزه عن العبث. وكذلك من اعتقد الزيادة، مثل بعض الطوائف التي ظهرت تنادي بحذف بعض الكلمات أو بعض مثل بعض الملاحدة الذين يقولون يعني لا يلزم أن تقول قل هو الله أحد، وإنما يكفيك أن تقول إيش الله أحد، ولا يلزم أن تقول قل أعوذ برب الفلق أو قل أعوذ برب الناس، وإنما تقول أعوذ برب الناس أعوذ برب الفلق. هؤلاء ملاحدة لا ينظر إلى أقوالهم ولا يلتفت إليه. فمن ادعى فيه الزيادة أو النقصان فقد كفر. طيب لو قال لنا قائل نعم الزيادة والنقصان ما حصلت لكن التحريف قد حصل، فهناك من حرف آيات الله وفسرها بهواه، وهناك من فسرها بإلحاد، وهناك من فسر أسماء الله وصفاته بأنها مجازية وأن المقصود بعض أسماء مخلوقاته، وهناك من فسر بعض مشاهد يوم القيامة بأن المراد بعض المظاهر الموجودة في الدنيا. فما القول أو كيف يقال أنه لم يحرف وقد حصل ذلك؟ أقول ولله الحمد والمنة لم يحرف بحيث يجتمع الناس على تحريفه كما حصل لماذا؟ ها؟ للتوراة والإنجيل كما فعلت اليهود والنصارى. نعم وجد التحريف من بعض الطوائف، تحريف عند الخوارج، تحريف عند الرافضة، تحريف عند الصوفية، تحريف عند الباطنية، تحريف عند الملاحدة موجود، لكن من فضل الله عز وجل أنه قد حفظ كتابه وقيض له من يحفظه ويكتبه ويفسره على الوجه الصحيح، وسيظل هذا إلى أن يأذن الله برفعه من الصدور، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، عندما لا يبقى إلا الكفار يرفع. وهذا من حفظ الله تبارك وتعالى لكتابه المبين. فلا يمكن أن يقال إنه بناء على ما حصل من تحريف من بعض الطوائف الضالة المارقة أنه قد دخله التحريف الذي دخل التوراة والإنجيل، فإنه لا تزال طائفة من الأمة يتلونه حق تلاوته ويفسرونه حق تفسيره ويفهمونه الفهم الصحيح، ذلك أنه منذ أنزل غضا طريا على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا والمسلمون يتدارسون معناه ويحفظونه ويحافظون عليه. يقول أبو عبد الرحمن السلمي التابعي المشهور رحمه الله تعالى: كان الذين يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وأبي بن كعب وزيد بن ثابت لا يجاوزون بنا 10 آيات حتى نعلمهن ونعمل بهن أو نعرف ما فيهن من العلم والعمل. قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا. ولا شك أن هذا تحقيق لوعد الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالحمد لله على ذلك. نعم. من كان يزعم أن يباري نظمه ويراه مثل الشعر والهذيان. نعم، كم من البيتين مرتبطة؟ فليأتي منه بصورة أو آية، فإذا رأى النظمين يشتبهان فلينفرد باسم الألوهية وليكن رب البرية وليقل سبحاني. نعم،